السؤال الثاني يقول: في جواب فضيلتكم على سؤال في الأسبوع الثاني ذكرتم أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف لفظي يقع في المسميات فقط، وذكرتم أنهم أي الأشاعرة الماتريدية من أهل السنة، فهل ما فهمته من كلام فضيلتكم صواب؟ بالنسبة للسؤال الأول أن الخلاف بيننا وبين الأشاعرة خلاف لفظي يقع في المسميات، الحقيقة ليس المقصود أنه خلاف لفظي بأنه كأنه تقول خلاف في العبارة، فكونك تقول تعال أو ائتي إلى هنا فهذا خلاف في العبارة، المقصود أن تأتي. الخلاف بيننا وبين الأشاعرة ليس هكذا، ليس خلافا لفظيا، ويتبين أنه ليس خلافا لفظيا يعني في العبارة أن له لواحق أخرى تتأثر بهذا القول. فإذا قال الأشعري مثلا الإيمان هو التصديق، التصديق له درجة واحدة ليس له درجات، فإما أنك مصدق بهذا الشيء أو غير مصدق، والشك لا يعتبر تصديق. فإذا الإيمان كل من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق الله تبارك وتعالى في ألوهيته، يعني أقر بالألوهية وأقر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المؤمن الكامل الإيمان، وهذا خطأ ليس بصحيح، لأن هذا يقع من عصاة كثيرين أو من كل المسلمين، كل المسلمين يعتبرون من المصدقين، ولكن الإيمان ليس هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق مع المحبة مع الخوف مع الرجاء مع التلفظ بالشهادتين وسائر الأعمال المرتبطة باللسان مع الأعمال المرتبطة بالجوارح. فإذا وقعت هذه كلها صح أن يقال إنه مؤمن وفي نفس الوقت تجنب المحرمات، فهذا خلاف إذن في المسمى وليس في يعني لفظي، خلاف في ماذا؟ في المسمى. يعني نحن نقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهم يقولون تعريف الإيمان هو التصديق فقط أو القول والتصديق، فهو خلاف في مسمى الإيمان، ولكن له آثار أخرى، لهذا أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. فلا يكون مع أن زيادة الإيمان ونقصانه هذا من درجات أو من مسائل الإيمان الواردة في الشرع بأن الإيمان يزيد وينقص. فإذا كان ترتب على الخلاف آثار أخرى لا يكون خلافا لفظيا يعني كما تقول خلاف في العبارة، لكن الخلاف في التسمية. لماذا قلنا في التسمية؟ لأن الأشاعرة وإن قالوا إن العاصي والمرتكب للكبائر مؤمن، لكنهم يقولون هذا في الآخرة تحت مشيئة الله ويحاسبه الله عز وجل على عصيانه، وليس هو موعود بالجنة بإطلاق، ولكنه موعود بالجنة إذا لم يتوب الله عليه فهو سيدخل النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج منها، لكنه لا يخلد في النار، وما يعني عاقبته في النهاية الجنة. فهذا يقينا خفف الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة. وجزء من السؤال الثاني وهو قولك وذكرتم أنهم أي الأشاعرة مثلا من أهل السنة، هم من أهل السنة في مقابل الشيعة، لكنهم ليسوا من أهل السنة الذين هم التزموا بكل العقيدة التي هي العقيدة السلفية، يعني خالفوا في مسألة الإيمان هنا، وخالفوا في مسألة الصفات، وخالفوا في مسألة القدر، فهم ليسوا من أهل السنة في هذه الأبواب، ولكنهم من أهل السنة في مقابل إذا قلت السنة والشيعة فهم من أهل السنة في باب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والخلافة.